الله الذي خلق السماوات والأرض قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار